إيه شهر الخير يا أعظم شهري أنزل الله به أعظم ذكري يغفر الله لمن صام احتسابا كلما أسلاف من ذنب ووزر إيه شهر الخير يا أعظم شهري أنزل الله به أعظم ذكري يغفر الله لمن صام احتسابا كلما أسلاف من ذنب ووزر وبيوت الله روح وعمار بابتهال وتراويح ووتر وترى الناس إلى الفضل استباقا بزكاة وبإحسان وبر وبيوت الله روح وعمار بابتهال وتراويح ووتر وترى الناس إلى الفضل استباقا بزكاة وبإحسان وبر ذكريات النصر عطر في شذاه